أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص من قصه؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، فالله حي قيوم موجود عليم حكيم، لولا وجوده وعلمه وحكمته كيف يأتي هذا القصص؟ من أين أتى؟ فلا إله إلا الله، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم العربي الهاشمي العدناني، لو لم يكن رسول الله كيف يوحى إليه هذا القصص؟ مستحيل. فهو إذن والله لا رسول الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا القصص العجيب، ودرسنا هذه الآيات البارحة ونمر بها الليلة لنربطها بالآيات الباقية. قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، عرفنا بالأمس أن هؤلاء الرسل هم ثلاثة من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأن البشرى هذه هي بتدمير وإهلاك المجرمين قوم لوط، لأنه كان يتألم ويتحرق كيف يفسق الناس هذا الفسق ويفجرون هذا الفجور وتتعطل سنن الله عز وجل ويبتدع هذه السنن الباطلة. إذن جاءت البشرى، فلما وصلوا إليه سلموا عليه، وقد علمنا أن من دخل على رجل أو على إنسان ينبغي أن يسلم عليه، قالوا سلاما فرد عليهم بقوله سلام عليكم. هذه السنة عندنا دون غيرنا من الأمم، إذا التقى اثنان من المسلمين فليبدأ أحدهما بالسلام، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام، ومن سلم عليه أحد فليرد وجوبا ولا يحل أن يسكت أبدا وإلا فهو آثم. فما لبث في معنى الضيافة وقد عرفنا حكمها في الإسلام، الضيافة في القرى والبوادي واجبة، إذا استضافك مؤمن يجب أن تضيفه إلى أسرتك ويأكل ويشرب معك على الأقل 24 ساعة. أما في المدن والحضائر حيث يوجد الأطعمة المتنوعة والفنادق والنزل فليس بواجب. وهذا إبراهيم الخليل جاء بعجل حنيد شواه على الحجارة الحارة وقدمه للضيف. لما قدمه لضيفه قال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل. وهذه العادة بقيت إلى الآن عند أهل المغرب، مسلمي المغرب لا يسمونها دعوة يسمون عرضة، نحن في المملكة نسميها عزومة، معزوم عليه بالقوة. لا، ألا تأكلون على سبيل العرض، أما العزم لا. روي أنهم قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بثمنه، قال كلوه بثمنه. قالوا وما ثمنه؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. وهذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمن أن يتناول ماء أو طعاما ولو حبة ثمر، لا بد أن يقول بسم الله، وإذا فاغ يقول الحمد لله. هذا حق الطعام، أن نحمد أن نسمي الله في أوله ونحمد الله في آخره، ومن لم يفعل ما شكر الله عز وجل أساء. بسم الله، وأخيرا الحمد لله. وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وشاهدوا ذلك منه لما أبوا أن يأكلوا وامتنعوا من الأكل حال تستدعي أنهم يريدون سوءا به. قد بينا في الزمان الأول إذا الشخص إذا لم يسلم عليك معناه أرادك بسوء، وإذا سلم عليك لا يريدك بسوء. كذلك إذا لم يكلمك وبقي معبس مقطب ينظر إليك يريد بك سوءا. فلما ما أكلوا أوجس في نفسه خيفة، عرفوا ذلك فيه قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، وعينوا لذلك فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. عندنا مهمة أرسلنا الله تعالى إلى تنفيذها، وهي تدمير قوم لوط بإهلاكهم أجمعين عن آخرهم. في هذه اللحظة امرأة إبراهيم سارة عليه السلام قائمة تخدم، تقدم الماء أو تقدم الطعام أو ما يحتاج إليه الضيوف، وامرأته قائمة فضحكت فرحا وسرورا بالقضاء على ذلك الإجرام الذي في سدوم وعمورة، ضحكت. إذن فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ما دامت فرحت لله وشرح صدرها أن يدمر الله الظلم المجرمين الفاسقين، وانشرح صدرها لذلك فبشروها، أي بشرها الملائكة بولد يولد لها وهي في سن 90 وإبراهيم في سن 100 وزيادة، ومن وراء إسحاق يعقوب، وإسحاق يكبر ويتزوج ويولد له ولد اسمه يعقوب. وهذه البشرى لا يقدر عليها مخلوق أبدا، قد يبشرك بولد لكن لا يبشرك بولد الولد، هذا لا يقدر عليه إلا الله ولا يقوله إلا الله. والملائكة يتكلمون باسم الله عز وجل. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا يا ويلي يا ويلتي كيف أألد أنا عجوز. قالت حياء واحتشاما كيف أنا عجوز نلد، أألد أنا عجوز. وهذا بعلي شيخا تشير إلى إبراهيم عليه السلام تجاوز المئة، وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب يتعجب منه كل ذي عقل. قالت الملائكة لها أتعجبين من أمر الله، أمر الله ما يتعجب منه أبدا، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، هو الذي سن السنن إن شاء أبطلها إن شاء سن السنن أخرى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يتعجب من أمر الله أبدا. أنكروا عليها ذلك وقالوا أتعجبين من أمر الله. ثم بشروهما بهذه البشرى، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقد تمت، ما من نبي بعد إبراهيم ولا رسول إلا من ذرية إبراهيم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي يا أهل البيت. وبالأمس عرفنا أن زوجة رجل من أهل بيته، وأشرنا بهذا إلى الذين يطعنون في عائشة ويخرجونها من آل البيت، وهم بذلك والعياذ بالله فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. خديجة، حفصة، عائشة، ميمونة، كل أزواج الرسول من أهل البيت. وقراءة ابن مسعود وأزواجه أمهاتهم وهو أبو لهم، من سورة الأحزاب. وأزواجه أمهاتهم، الآية هكذا، يزيد بن مسعود وهو أب لهم، وهو أب لهم. الشاهد عندنا في قوله أهل البيت، يا أهل البيت، إنه أي الله عز وجل حميد يحمد أهل السماء والأرض، إذ كل أفعاله يحمد عليها، فهو أهل الحمد بحق، والمجد كذلك والكرم والكمال. ثم قال تعالى في هذه الآيات تتم لحادثة إبراهيم، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الفزع والهلع والخوف، وجاء الهلع والخوف فزع، من أين جاءه؟ من الملائكة، من هذا الضيف الذي أبى أن يأكل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى، أية بشرى؟ بماذا؟ بشر بتدمير قوم لوط وإفنائهم وإهلاكهم، وبشرى بولدين من صلبه. وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، لما أعلموا أنهم في طريقهم إلى تنفيذ مهمة كلفهم الله بها، وهي أن يقلبوا تلك البلاد، يجعلنا عائلها سافلها وسافل أهلها. أخذ لرحمته ورأفته وما طبع عليه من الخير، أخذ يجادل في قوم لوط، فقال أرأيتم إن كان بينهم 50 مؤمنا، أرأيتم إن كان بينهم 40 مؤمنا تهلكونهم؟ يقولون لا. أرأيتم إن كان بينهم 30 مسلما؟ يقولون لا. أرأيتم إن كان بينهم 20 مسلما؟ يقولون لا. أرأيتم إن كان بينهم 10 مسلم؟ قالوا لا. قال بئس القوم لا يوجد فيهم 10 مؤمنين. ثم قال لهم إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن في تلك البلاد. والمراد من القرية هي عمورة أو سدوم، 3 مدن وحولهم قرى كثيرة، ودمر الله الجميع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. من منا يتصف بهذه الصفات 3؟ مجانا، ما تشتريها لا بدينار ولا بدرهم، تصبح خليفة إبراهيم. الحليم الذي لا يغضب، وإن غضب ما يؤذي أبدا، يصطح ويتجاوز. الحليم الذي لا يغضب الغضب الشديد الذي يصدر عنه أن يسب أو يشتم أو يؤذي بأي أذى. الحلم. ثانيا الأواه، الأواه ذاكم الذي يتألم لمصائب الأمة وولاتها وما وقع فيها، يتألم لنفسه ولما حل به ولما وكان يقول وحصتا ومصيبتا وويلا، فكلمة تخرج من قلبه لما يشاهد الباطل المنكر والظلم والفساد، ما يتحمل، يتأوه، أواه كثير التأوه. ثالثا منيب، رجاء، ما يخرج عن الطريق إلا قد أصبح حتى يعود، ما يشعر بأدنى زلل، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه الصفات. معشر الأبناء والإخوان، جاهدوا أنفسكم علكم تظفرون بها بالمجاهدة. أولا الحلم، أغضبوك في بيتك خارج بيتك، لا تنطق بسوء ولا تقول باطل ولا منكر ولا تتجاوز غضبك في نفسك، فلا سب ولا شتم ولا أذى. وعود نفسك على هذا وتمرن عليه تكسبه، يصبح الحلم خلقا من أخلاقك. الأواه هو أنك دائما تنظر إلى ما يجري في هذا الكون من شر وفساد، من الشرك والكفر والباطل، ترضى بذلك، تفرح أنت، تضحك، لا، دائما أواه كثير التأو. وهذا شأن المؤمنين الصادقين، ما يفرحون أبدا والشر يعم الفساد ويغطي الأرض، دائما في هم، دائما في كرب، دائما يتأوهون، ما في فرح وضحك له باطل. ثالثا المنيب كثير الإنابة، أي الرجوع إلى الله، كلما شعر أنه زلت قدمه أو أخطأ خطيئة رجع على الفور إلى الله عز وجل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا الذي جعله لما بشر بدمار اللائطين فرح وللا وصر بذلك، لما قيل له بالتدمير خاف بينهم مؤمنون ومسلمون كيف يهلكون أجمعون. قال تعالى وقالت له الملائكة يا إبراهيم، نادوه باسمه العلم، ما قالوا يا شيخ ولا يا فضيلة ويا صاحب كذا، يا إبراهيم. من الذي ناداه؟ الملائكة. إبراهيم عرفتم مما سبق أن هذا الاسم مركب من اسمين، من آب رحيم، إبراهيم بالعبرية آب رحيم، إبراهيم، وانظر ما وصفه الله تعالى به، إنه لأواه حليم منيب. لما يتأوه للرحمة التي في قلبه، ما يطاق ما يطيق أن يشاهد الباطل والمنكر والشر والظلم والفساد والمعاصي. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أترك هذا الأمر، لا تبكي ولا تتألم ولا لا. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا ما أتوا كانت من الغابرين. أعرض عن هذا، لا تتأسف بعد الآن، الأمر نافذ لا محالة، قد جاء أمر ربك. أمر الله ما أليس أولى لأمر الملائكة أن يقلبوا تلك الديار؟ نعم. قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. من يرده؟ مستحيل. تلك البلاد كما سيأتي، لأن القصة غدا إن شاء الله تبتدي قصة لوط، البلاد قلبوا ظاهرها باطنها، فأصبحت بحيرة منتنة هي الآن في الأردن، والقرى والناس الأباعد أرسل الله عليهم حجارة فأهلكتهم بالحجارة، وإلى الآن بحيرة بحر الميت لا يوجد فيه سمك ولا حيوان غير صالح للحياة. ثلاثة مدن من أكبر المدن قلبت ظاهرة على باطنها وأصبحت بحيرة، وهي إلى الآن. والله تعالى يقول للعرب وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. يا أهل الحجاز التجار بالشام وبمصر تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهكذا يقول تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما هذا الجدال؟ لرحمته، لرأفته، لطبعه الإحساني، ما يريد الهلاك ولا الأذى للناس. يجادلنا في قوم لوط، وعلل تعالى ذلك بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم لأواه حليم. وعد والده بأن يستغفر الله له، فلما مات على الشرك والكفر والعياذ بالله يتبرأ منه ونفذ تلك الموعدة التي وعده إياها. ولما علم بأنه من أهل النار أبى أن يستغفر له وترك الاستغفار له. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، تعرفون الروع ما يروعك ويجعلك تفزع وترتعد، وجاءت البشرى، من يحمل هذه البشرى؟ الملائكة الثلاثة يجادلنا. هل يجوز الجدال في هذا الموطن؟ يجوز، لكن إذا رفعت القضية إلى القاضي إلى المحكمة لا يجوز الجدال فيها أبدا. الجدال المجادلة في قضية ليظهر الحق فيها ويظهر الباطل، لكن إذا رفعت القضية إلى القاضي لا يصح فيها مجادلة أبدا، لا جدال، لا بد أن يصدر الحكم الشرعي، لكن قبل ذلك لا بد أن تجادل صاحب الحق لعله يرجع، لعله يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. من قال له هكذا؟ الملائكة بسم الله تعالى. يا إبراهيم أعرض عن هذا الأمر، هذا أمر تدمير قوم لوط وإهلاكهم، إنه قد جاء أمر ربك. أمر الله جاء إذ كلف أولئك الملائكة أن يفعلوا هذه الفعلة، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، من يرده؟ لا يستطيع أحد أن يرده. إليكم الآيات هذه الثلاث. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن بشارة إبراهيم. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الفزع والخوف من الملائكة قبل أن يعرفهم أنهم ملائكة، وجاءت البشرى بالولد وبهلاك قوم لوط، أخذ يجادل الملائكة في شأن هلاك قوم لوط لأجل ما بينهم من المؤمنين. فقال: إن فيهما لوطا، فأجابوه بقولهم الذي ذكر تعالى في سورة العنكبوت: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الهالكين. نجى الله لوطا وأهله، بنتاه له ابنتان عرفتم، وأما امرأته فقد أهلكها الله لأنها كانت خائنة من الخائنات. نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، فهي مع الهالكين. وقوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، تعليل لمجادلة إبراهيم الملائكة في قوم لوط. لما يجادل؟ ما العلة؟ وذلك أن إبراهيم رقيق القلب، حليم، لا يعامل بالعقوبة، فأراد تأخير العذاب عنهم لعلهم يتوبون. أراد تأخير العذاب عنهم لعلهم يتوبون. وكان أواها ضارعا قائلا قانتا يكثر من قول إذا رأى أو سمع ما يسوء، ومنها أن وإذا رأى أو سمع ما يسوء، ومنيبا أي توابا رجاعا إلى ربه في كل وقت. ولما ألح إبراهيم في مراجعة الملائكة قالوا له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، أي بهلاك القوم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أي غير مدفوع من أحد، وهو ما سيذكر في السياق الآتي بعد. هداية الآيات: أولا، مشروعية الجدال، يجوز الجدال أو لا يجوز؟ مشروعية الجدال عمن يرجى له الخير، تجادل أو تدافع عن شخص ترجى له الخير، وذلك في غير الحدود الشرعية إذا رفعت إلى الحاكم. هذه الآية دلت على مشروعية وجواز الجدال، نجادل عن شخص نرجو له الخير يجوز، لكن إذا رفعت القضية إلى المحكمة لا يجوز الجدال. ثانيا، فضيلة خلق الحلم، فضيلة خلق الحلم والإنابة والتأوه كلها فضيلة، وإن شاء الله أخذها المسلمون الليلة وسوف يرانا الله عليها إن شاء الله. كلما زل القدم أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أتوب إلى الله، هذا الإنابة. التأوه كلما نرى منكرا باطلا سوءا شرا ما نفرح نضحك نقول الحلم لا نعامل مؤمن ولا مؤمن بماذا أبدا. ثالثا، فضل الإنابة إلى الله، أي الرجوع إليه في كل أمر من أمورنا. رابعا، قضاء الله لا يرد، أي ما حكم الله به لا بد واقع، إذا حكم الله بشيء يمكن أن يرد، والله ما يرد. قضاء الله نافذ لا يرد أبدا. وإن قلنا كيف ندعو الله أن يدفع عنا كذا وكذا، بينا هذه الحقيقة. لما كتب الله عز وجل أنك تقع أمام مشكلة وتزول عنك، كتب معها سببها، تفعل ذلك السبب تزول. كذلك الدعاء، لما تدعو الله عز وجل وترفع يديك إليه ضارعا سائلا، أمور كتبها وتدفع عنك بدعائك هذا. فلهذا الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. ولا تقل ما قضاه الله واقع لا بد فلا حاجة إلى الدعاء، بل الدعاء له ثمراته الطيبة. أولا أنك عبدت الله ووحدته، واعترفت بجلاله وكماله، واعترفت بعجزك وضعفك وفقرك. ثانيا أنك تثاب على هذا الدعاء. ثالثا قد تعطى ما سألت وما دعوت، وإن لم تعط تعوض بذلك أجرا، أو يدفع عنك من الأذى بقضاء ما دعوت. فلهذا كونوا من أهل الدعاء.